الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بحول قوتي أخوة بردام إلى خزمتنا لدرسي كتري رافي كتيبي رياض الصالحين درسي أمشومان بريتي لا حياتي سلف الصالح وشن منيق لجياني بياوشا كان مان وزانا كاني كون مان لسر أو باباني رياض الصالحين كده يخوينين إكي كتر لو بابانا بريتي بلا فضلي رجو قرتن ليش روني سر خدمتي رجوي هنيك لبيا وشاكان شون بوا نافع أفرمي ابن عمر لا سفرة رجوني يقرد يعني وقته لا سفرة رجونا قري أو ندل سفرة برجونا دبو أما لما البوايا وقته حتى كاد لا يفطر حتى أولا يكاد يفطر في الحضر أو ندب الرجو دبو لما البوايا أدري الرجونا أشكالي هروها جنكي إبراهيم نخاعي أفرمي إبراهيم نخاعي روجنا روج بالرجو دبو كامتن أو بياو تشاكان بو دجميري كروجنا روج بالرجو بو كي أتا دواي درسك تواب دكم كي جميري بو تو تطوع كي بجميري باشا توش عايد شي با توش عايد أو بياو تشاكان بك همو روجي بالرجو بو همو روجي توش عايد أو بك روجنا روج بو باشني أما إبراهيم يكور أدم روجنا روج بو وسري كر يحيى أفرمي حسني بصري أيام البيض برجود أبو أيام البيض عيسى ينزل شهردو بانزا يان سرجلا هم مانكا وهم مان كان حرام برجود أبو دليل كي تايبتي لشريعة لسنات وأما وهلو هادو شمو بين شمانج برجود أبو أيوبي السختياني أفرمي محمد كوري سيرين رج برج رجنا رج برجود أبو أما الدو ابن عون أفرمي محمد كوري سيرين رجوع عاشوراء يقرد رجوع عاشوراء يقرد دو رجي شي أقلبوا عاشوراء ودواي أوش دو رج برجو ندبوا هلوها لعلقموها تو أفرمي جالي كان آوي هننبو علقمة يعني علقمة علي جالي كان آوي هننبو عبد الله عبد الله علي بيدب علقمة علقمة علي بيدب مسروق بو أو الرجوب تيجي بيدا أو لأن تود أوش تيجي بيدا فلان كذا أوش برجوبه لأن ده فلان كذا أوش تيجي بيدا فلان كذا أوش برجوبه هسيا كان جميعا نشان إيمانيا بأوش بيتي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار براسي خوفي أم بيانا زور عجيبه ويقول لقلي أنا لباش لكانكم الكاتبة بكان يقول محمد فرمي ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما رجن رجب رجود أبو أبو عاصمي نبيل فرمي كان ابن جريج من العبات يقول لك يا أخوة فلستكان كان يصوم الدهر همو رجب رجود أبو همو رجب رجود أبو جقلا سير رجنبي لهمو مانيكا جقلا سير رجنبي لهمو مانيكا قلنا همو رجب رجود أبو وأفرتك شيء أفرتك إخوانا سوء عبيد أبو وكلا سير على ناهتوا وهلوها لخلف كره هشام واتوا هم رجب الرجود أبو طبعا إما حديث ما نيلو بالوا لا صام لمن صام الدهر لا صام لمن صام الدهر أما يسلف الشيء حديثة كان ينبين قيشتوا يعني حديثة كان ينتأويل كردوا بشي وزيك إرشوين هيدري جبيداني نيا ولا ميمونيك شي أبي عسيبة وهاتوا كمولاي بيغمر بو عليه الصلاة والسلام أفرمي كان أبي يواصل بين ثلاث في الصيام يواصل ويصال شي للرجوة الرجوة نشكيني تا باشيو أفرمي سير رج لشواني قرر بالرجوة دبو سير رج يتدم يكو بالرجوة قرتن فتا ما هو النبو الرجوين اشكان تاسي رش سرسي امرج رجو اشكان دو ويصلي الضحى قائما نجي الضحى شهر ببيا وكر فعجز دواي نيتواني قاتي هاتجان بدان شنو نجي اكر ويصوم البيض او سا ايام البيض اكر و او ندل اوازبو أو ندت وانين أو نعبادتي أكيد تلقى شكاني هي زيت يعني يا ما تواني قصة كدينية ما شتێکی لای خۆی دانابوو زرنەیەکی هات ئەیدالی بشتێکی بواە بەوە بانگی مناڵەکانی کرد یا خزمەتکارەکەی کرد هات بەلای پێویستەکەی خۆی پێوت نێتوانی دەک بەر زۆر بکە هەروەها لە ژیانەمەی ئەبوو مسلمی خەوەلانی هاتووە ئەڵێن چووە بۆ ناو ڕۆمەکان بۆ غەزاکردن کۆمەڵێک لە خەڵکی دیمەشق قەشن بۆ لای تەماشاکەن چاڵێکی کوردۆ و ڕبایەکی مەزبووتی بۆ خۆی لێداوە و شتێکی لە بەردەمی خۆی دانە وەکو ئامادەکاری کوردۆ بۆ بەربام بانگ بدا و ڕۆژو بشکێنێ ئەهلی دیمەشقی بن ئەڵێن ئەی باوکی فڵان ئەی تۆ لە مسافر لە سەفەر نیت ناتوێ ناو ئەرضی ڕۆم ناتوێ بۆ جیهادکردن ئەم ڕۆژۆ چییە ئەوش فەرمووی لەو حەضەرا لەئەفتەرتم ئەی لەو حەضەرا القیتال لەئەفتەرتم ئەگەر شەڕ دروست بێ ڕۆژەکەم ئەشکێنە شکاتمە خزمەت ئیسلام بکەم قوەتەکەی من سوودی بۆ شەڕەیە بەڵام بۆیە ڕۆژو ئەگرم سوبحان الله سەیری ئەم جیهادە بکەین سيدي شن خوين بمحتاجي خوان زاني و خلقي امر جاي رشت على سويني دروخوا على شي ما نكردو الحمد لله والله مسلماني والله نيوجكي سي ام بي اوك شو تنا ارض خاكي دجمن بو جهاد لبيناوي خوا نفسي خويا بخشيت اخوا شرط سي بينا كرد الرجوع ادري الله شرط سي بكر رجوع ماشينا بس ام جهاد بك والله بس تصور كردني اسان بس تصور كردني اسان زلامي جاري خدمت دايكو باو خويا كايا خدمت کەسێکا ئەجر و پاداشتێکی دەستەکەوێ ئیتر تەماشاکە باز لە هەنێ واجبات واز لە هەنێ فەرزێنێ کاکە بۆ وازینە کورە پلا من خزمت باو کوتای خۆم ەکەم ئەو جیهادی نییە ئی باشە بز بۆ خێرترت خێرترت ناوێ ئەجری ترت پێویست نییە نابێشتیوە پاشان قسەی کرد قسەی جوانی کرد فەرمووی ئەسب نابرێتە مەدانی شەڕەوە بە قەڵەوێتی ئەێ پێشتر لاوازی کەی ئەو سایبێتە شەڕەوە ئەمی شتێکە لە بوخاری خوێنمان لە حەدیثەکانی ترە و لە دەرسەکانی ترە تەضمیرمان پێ و تەضمیر هاوتمان پێغمەری خوا لە سەڵاۆ و سەلام مسابقەی بە ئەسپی مدەمەر کردووە من مدەمەر ئەوەیە کە خۆراکی پێنادی بۆی لاواز بێ غاری پێدەی بۆی ڕای بینی بۆ جیهاد یعنی ئەسب بۆی ڕای بینی بۆ جیهاد چ پێەکەی خواردنی پێدەی خواردنی پێدەی قەڵەوەیەکەی ئەو ساچیەکەی خواردنی پێنادەی ئەوەندەی پێدەی بەسپەس پێی بژی بۆی چی بەکەی بۆی بە قوتێکی ڕایبێنی بۆ جیهادکردن یعنی منی ژوا ئەکەم کەمە دەمە خۆم وەکو ئەسپێک چۆن کەمی پێدەی ئەوەندەی پێدەی بژی بۆ جیهاد و بۆ غارکردن بشێ بۆ پەلامەردان منیش ئاوا بەخۆم دەکەم پاشان فەرمی ئەلا و ئیننا ئەیامەنا باقیەتون جاییەتون لەها نەعمل ڕۆژانێکمان لە بەردەسایە براکانە ئیش بۆ ئەو ڕۆژانە ئەکەین کە دێتە ڕێمە هەربێ بۆ هەریرە فەرمو بۆ هەریرە لەسەر مەرگە گریە ئاهین ئاهین لبوعدی سەفەر و قیلەتی زاد توێشومان کەمە سەفەرەکەشمان تۆ لەنێو دوور و درێژە لە هیشامی کوڕی عوڕۆواتووە فەرمێ زوبەری باوکم کان یەسوم الدەهر هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو دەبوو ئەمە چەنێ نە یەسوم الدەهر هەر چەنێ سیان چەندێک ڕۆژ نەڕۆژ سێ ئیلا یوم الفطری ئیلا هەردوو جەژنەکە نەبی لەگەڵ یوم النەحرا ئەفەرێ و ماتە و هەوە سائیم الله لەم مژدە کەبرد بە ڕۆژوو بوو چەند خۆشە لە قیامە زنوو بیت و بە ڕۆژوو بیت لهشامي كوري عروة أن أباه كان يسرد الصوم أو يفرمو يصوم الدهر هل هشامي كوري عروة يعني همان كسا كعروة كوري زبير باسي باوكي عروة باسي باوكي خوي كا عروة كوري زبيرة فلم باوكا هم رجع برجودة بطمع العروة هيك قال فقهاء معروفة كان أروها لرويت ترى توفر كاتل أسأل مرقب وبرجو بيانو درجو كات بشكينا حاڵت باش نییە وڵی وتی ڕۆژەکەم ناشکێنە ڕۆژەکەم ناشکێنە هەروەها لە ژیانەمەی محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵای ئەسەدی هاتووە کان یەسوم الدەهر هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو دەبوو ئەڵێن وەکولە ژیانە مەی هاتووە ئەگەر بیا بەهتایە و پاشێ و یەک نانی بخواردایە سەری ئێشی نەیەکە بە ڕۆژوو بواایە ئەمە هەموو ڕۆژێ بە ڕژوو دەبووها ینی پێی بکرایە و بۆی بپەرژایە لە تەنانێکی بخواردایە نەک لە تەنانی نانێکی کامل ئەوە سەری ئێشی نەیەکرد ئەگەر نیو لە تەنانێ ینی نیو نانی بخواردایە هەتا نیوەڕۆ سەری ئێشیە کرد ئەگەر بواایە و هەر پاشێوی نەکردایە ناتێتە خەبەر یا عذرێکی بۆ دروست بواایە پاشێوی نەکردایە ئەو ڕۆژەت های ئەوە لە سەری ئێشیە کرد ئەی ڕۆژو یەکرد یان نیەکرد ڕۆژو یەکرد الله ئەکبەر لەم پیاوانە هەروها لە ژیانەمەی شوعبە هاتووە هەموو ڕۆژە بە ڕۆژوو بووە هەروها لە عەبدەی کوڕی سولەیمان و هاتووە فەرمێ گوێم لە پیاوێک و پرسەری لە عەبدوڵڵای کوڕی مبارەک کرد لەبارەی پیاوێکەوەکە ڕۆژ نە ڕۆژ بە ڕۆژوە بێ فەرمی هذا رجل يضيع نصف عمره بس ئەو جوابە بکەن وتی ئەمە پیاوێکە نیوەی عمری خۆی زایە کردووە یعنی چی کێ زانێ یعنی نیوەکەی دریژەبێ بە ڕۆژوو بێت نیوەی عمری خۆی زایە کردووە وهو لا يدري يعني لما لا يصومها اي بو نايگري ني وقت ريش يعني هم روشه بو روجو نابي طبعا ديرا ابن المبارك طبعا امامه نك امامه لا امام هر گور كان يعني نگر و امام بي نك امام يكي گورج بي امام يك لا امام هر گور كان امام كان دنيا الله يكرم مبارك نابي اهيني شاخ جبل جبل تتبرچا بەڵام دیارە لەو لەحزە یا بەهۆی عوزریەکەوە یا بەهۆی تاویلێکەوە ئەو حەدیثەی لەبیر نەبوو کە ڕەسوولی خوا فەرمی ئەفضل الصیام ئەفضل الصیام صیام داود باشترین ڕۆژ و ڕۆژووی نەبی داود علیه الصلاة والسلام المهم بەڕاستی نمونەی زۆرم نووسیوە یعنی هەنێکی تر بە ئاماژە پێ بکەم ئینشاءڵڵا تەعالا هەروها لە ژیانەمەی غوندەرە هاتووە لە ژیانەمەی غوندەرە هاتووە ئەڵێن پەنجا ساڵ ڕۆژ نە ڕۆژ بە ڕۆژوو بووە پەنجا ساڵ هەروها لە ژیانەمەی یەحیای کوڕی وەکیعە هاتووە هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو بووە ئیلا یەوم شەک و ڕۆژی جەژن نەبێ بە ڕۆژوو نەبووە ئەڵێن کاتی ئەو ڕۆژانەش بە ڕۆژوو نێبوو هین سکاڵای کرد چۆن بڵێ ئەمڕۆ ڕۆژوم نەگرت ئەی ئەمڕۆ چۆن ڕۆژوم نەگرت ئاوە قسەیەگە نزیکە لە لێرە ئەڵێ وەکانە شتەکا ئیذا لەم یۆسوم هاذیه الئەیام ئەی تەقریبەن ئەگەر چی وشەکە لەوە چێ فیهی ما فیها خۆمان ئەڵێن بۆڵە بۆڵیە کرد یعنی ئەو ڕۆژانەی نەگرتایە چکە فەرز ئینە حەرامە ڕۆژوو بگری لەو ڕۆژانە ئەڵێ سکاڵایە کرد و هەر قسەیە کرد دەیوت ئەمڕۆ بە ڕۆژوو نەبووم بۆ خۆی هەروها ڕۆژێک پرسێ لە مەعروفی کەرخیەکان ئەڵێن کەیف تەسوم چۆن چۆنی ڕۆژوەگری ئەڵێ خۆی لە مەوزوعەکە دزیوە وتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتوەسەڵام ئاوا ڕۆژوەیە گرت و ڕۆژووی داود ئاوها بووە ئەڵێ کابرا زانی ئەم گەرەکێتی خۆی لە جوابەکەی ئەم نەدا الهاحی لێ کرد هەروتی چۆ چۆن ڕۆژوەگری فەرمی من هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو هەر کەسێکیش دەعوەتم کا بۆ ماڵێ چم لە خواردنەکە خۆم پێی نایژم هەموو ڕۆژوو هەموو ڕۆژێ هەموو ڕۆژوو کەسێک دەعوەتی کردم بچم ماڵێ نانەکە بخۆم نانەکە خۆم وتاڵ کەس قسەی نەکردەوە ڕۆژەکەی خۆم بەردەوام بووم کەسیش نازانێ بە ڕۆژوم یا بە ڕۆژوو نیم هەروها لە ژیانەمەی یوسفی کوڕی حوسەین هاتووە ئەڵێن شەش ساڵ هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو بووە شەش ساڵ هەموو ڕۆژێ بە ڕۆژوو بووە هەروها ئیبراهیمی کوڕی حوسەینی هەمدانی ڕۆژ نە ڕۆژ بە ڕۆژوو بووە هەروها لە ژیانەمەی ئەبوو الحەسەن عەلی کوڕی ئیبراهیمی قەتانە هاتووە ئەڵێن لە دنیا نەویستی لە فەضڵ لە پیاوچاکی ئەم باوکی حەسەنە علي كوري إبراهيم قطان أم بياوا خوجي وكو خوي نبيني ولا فضل وشاكي أو اندخو بياوا كي بخوا صلحا وشاكو سيدا نصال همو روجة بروجو يوارش شي شي أخوات يوار نانو خوي نانو خوي هيشي نبولو زياتر وفضائله أكثر من أن تعد فضل يوم نزور لو زورت لبي باسيكي وبجميلي هلو هالا جيانا مي أحمد كوري جميعها توا ك كور رزاقي خوي بماني يرتو كبرتي لحسن حسني كوري محمدي كوري أحمدي كوري جميع باسي بابيري خويك أفرمي أحمد كوري جميع بابيرم لتمني دوانزا صاليوة حتى وفاتي كرد هم روشة برجوه دوانزا صال تمني بو حتى وفاتي كرد هم روشة برجوه هلوها لجيانامي علي كوري أحمد سامري هاتوا ألين حرجيز لعمر ما نمان بنيوا الرجا للرجان رجوين نقرت به حتى رجا بالرجو بوا يخرج نمان بني بالرجو نبيت هلوها لجانا ميس سكني كوري جميعها توفى من سمعت الموطأ من جدي الله يكتابي موطئ مالكم لبابيرو جيوم ليبو سنة 57 صالي بنجا وحوت ولي الآن 87 سنة استاد تمنم شنيكا تمنم حفتاو هش صالة أو هشتاو حوصالة 87 هشتاو حوصالة وهمو رجب الرجوب لتمني بسبع الصالي وتعيسته ستمني شن يلا هشتاو حو لتمني شن صالي وبردامة بسو هش صالي ديزان شن صالة همو رجها بالرجوب هلو هلا جيانمي أحمد هوري إسماعيل طالقاني هاتوا فالمين يختم كل يوم هم رجع قرآني ختمك مع دوام الصوم هم رجع كيش برجو الله أكبر يا وارج يجي نبو بيخوا تنا ناني زياتري نبو ويفطر على قرص واحد يقتا يقل ناني بو ناني زياتري نبو بيخوا يا وارج الله أكبر هروال الجيانمي ذاكري كلي كاملي خفافة هاتوا كان يسرد الصوم هم رجب رجوب بدسي خوشي إشيكر كارو كسابتكشي لدسي خويبو بياوكي تشاك صالحان كم قسا كم قو آخر نمونو زود رجي بيانا دم لرسي نموني زياتر من لبردسايا أوش بل الجيانمي عبد الرحمن كوري أحمد دوني هاتوا الله بنجا صالة باوكم روجيك نبينا بروجو نبيت بنجا صالة هم روجيها بروجو أو عمري بنجا صالة باوكم بابي كتر ما خيون أقر كاد ما بيتوا لباري فضلي زور كالي خير كردنوا شن منيكي كرتان خزمتك مو كوتايبو بابشين إن شاء الله تعالى لعمري كوري حريثة واتوا فرمي عمر فرماني بيا كردم أن أم النساء في رمضان لباني رمضان باسك بريتي لك كاري خير كردن لمان رمضان فضل كثرة العمل الصالح في رمضان حتى ما شاكي شو برنجي كردو بو آفرتان وقرآن بو خيندون بو زياترو زياتر بخيني وان لبرو يدرسني آفرتان برنجي بكن كسكش بدنجي برز مثلا بدنجي برز برنجيان بو بكاو نجاكيان بو عفوا لبرو آفرتنا برنجي بكا بو بياوان بو يا بياوان برنجيان كردوا إمام عمر لبروي نيوجك دريجة بيتوا ونجي تراويح عادة دريج كراوتو لسردمي سلفة آفرتيش لوانية أو قوة أو توانية أو دمينة بيت ئافرەتەکان پێی بێزار نەبن بۆ پیاوێکی بۆ داناون بەرنوێژی بۆ کردوون. بەڵێ. هەروەها لە ئیمامی شافعی و هاتووە لە یەک ڕێگاوەنە، لە دوو ڕێگاوەنە، لە سێ ڕێگاوەنە، لە چەندین ڕێگاوە کەوا لە ڕەمەزانە شەس خەتمەی کردووە. یعنی ڕۆژی چەند خەتم؟ دوو خەتم. هەموو ڕۆژێ دوو جار قورئانی خەتم کردووە. بۆ ڕەمەزانیش عولەما فەرمووی ڕێگە پێدراوە زیاتر لە سێ ڕۆژ جارێ کەمتریش قورئان ختم کەی ئەڵێن دروستە. ولە هەنێک ڕیوایەتە هاتووە لەمەی شافعی و ئەڵێن لە نوێژیشە، لە نوێژە هەموو ڕۆژێ دوو جار قورئانی ختم کردووە. و هەروەها لە ژیانەمەی هەنێک لە چاکانەوە هاتووە لە مانگی ڕەمەزانە 33 ختمی کردووە. هەروەها لە ژیانەمەی عومەری هورە سولەیمانی مؤدیب هاتووە فەرموویەتی لەگەڵ ئەحمەدی کوڕی حەنبەل لە جارێکی نوێژی تەراویحم کرد، ئەچوو لە ماڵی مامیە نوێژیە کرد. فلما ئەوتر رفع یدیه الى ثدیەی کە وتری کرد ئاوە دەستەکانی تالای سینەی بەرز کردەوە، ما سمعنا من دعائه شيئا، دعائي لسر خواكد يوم لدعاء كان يجنب، وكان في المسجد سراج على الدرجة لم يكن فيه قناديل ولا حاصل ولا خلق تاكو تاي سكاني. هل وها لجانمي مرتضي كوري عفي في حالثيها توأفرمون للرمزان سي رجو سي دانا ختمي أكرت عفوا افرمي همو ماني سي ختم ياكل للرمضان شص ختم ياكل للرمضان شص ختم ياكل سير علام نبلاء مجلدي بسوسيلا برد وانزه طبعا كي ارناوط. هل وها عبد الملك كوري حبيب الله قيروان سفر مكردو جيميشت والله وامزاني كسني لمسر ارزبقي بهلولي كوري راشد خشوعي لن يجابي هسما كل لونين يلم دنيا الله هتاو كوشو موكيع بيني تما شاء كم موكيع لمان رمزانا بز بشوكي ختماك ختميكو لقل دجوزيشا يعني شنية يعني ختمو بيقل سرسي ختميكيش ودوانزر كاد نجي زحايشكا وهلن يجيني ورو هتاو كو عزري جنوجكا. هەروەها لە ژیانەمەی محەممەدی کوڕی زوهەیر هاتووە ئەڵێ زوهەیری باوکم لە کاتی ختمی قورئان لە ماڵ کوێیە کردینەوە لە مانگی ڕەمەزانە هەموو ڕۆژێ قورئانی ختمە کرد، هەموو ڕۆژێ قورئانی ختمە کرد، هەموو ڕۆژێکیش کوێیە کردینەوە، هەموو ڕۆژێکیش کوێیە کردینەوە. بەڵکو لە سێ ئەعلام نوبەلایە ئەڵێ هەموو ڕۆژێک لەگەڵ شەوەکەیە یعنی لە 24 سەعاتە سێ ختمەیە کرد. الله أكبر. همو شو روجي سيدانا ختمي أكل لماني رمضان يعني شان ختمة نوت ختمي قرآن أمشكو تاقصة كان ما أجينا نمني ترزورة بالله أنباء أو أندبز بي فقط أنباس أنا مكرد هنيكي بيوسي بقصة وتعليق لسردان بو بالله أوي مبستي منا شاوكي لمبيا وبرزانا فيري دين داريان خواناسيان عبادتيان بين ويورا لسر هديو ريبازي أم صالح أولياء سلف الصالحات شاه كان بمان جينو بمان مريني وبابلين ويورا تبارك وتعالى لقلي أنا كومان كاتو لباشت برزكانا لقل في غمر صديق وشهيد وصالح كان كومان كاتو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.